الليالي بالرزايا حافلة والأماني وقضاء الله ماض في البرايا كل آني الليالي بالرزايا حافلة والأماني وقضاء الله ماض في البرايا كل آني ومضة من خلف غيب أبهجت رحب المغاني وبها اخضرت غصون ظللت أمن المكان ومضة من خلف غيب أبهجت رحب المغاني وبها اخضرت غصون ظللت أمن المكان وهفت للروض طير وتهادت في الأغاني وهفت للروض طير وتهادت بالأغاني الليالي الليالي الرزايا الرزايا حافلات والأماني وقضاء الله ماض في البرايا كل آني وطوى الظلمة نور هل من طهر المثاني وانجلى للناس صبح بعد ديجور الهوان وطوى الظلمة نور هل من طهر المثاني وانجلى للناس صبح بعد ديجور الهوان وإذا الضاحك باك تحت ذل الصولجان وإذا الضاحك باك تحت ذل الصولجاني الليالي الليالي بالرزايا حافلات والأماني وقضاء الله ماض في البرايا كل آني وإذا الغربة أضحت في رياض العنفوان تنفح الناس بخير وربيع وافتتان وإذا الغربة أضحت في رياض العنفوان تنفح الناس بخير وربيع وافتتان رغم ضيق وصروف تتلظى في الزمان رغم ضيق وصروف تتلظى في الزمان الليالي الليالي والرزايا الرزايا حافلات والأماني وقضاء الله ماض في البرايا كل آني وسحاب ثم راد جاء من غير أواني تشرق الأرض بنور أزري وحناني وسحاب ثم راد جاء من غير أواني تشرق الأرض بنور أزلي وحنان ويولي عروبها من ظلام ودخان ويولي عروبها من ظلام ودخان فالليالي والرزايا لابتلاء وامتحان الليالي الليالي والرزايا حافلات والأماني وقضاء الله ماض في البرايا كل آني لا تقل ضاقت ولكن قل أتى صوت الأذان فرج الله قريب بالتلاقي والتهاني لا تقل ضاقت ولكن قل أتى صوت الأذان فرج الله قريب بالتلاقي والتهاني لا تقل ضاقت ولكن قل أتى صوت الأذان فرج الله قريب بالتلاقي والتهاني فرج الله قريب قريب بالتلاقي والتهاني الليالي الليالي الرزايا الرزايا حافلات حافلات والأماني وقضاء الله ماض في البرايا برايا كل آني الليالي الرزايا الرزايا والأمان وقضاء وقضاء الله ماض الله ماض البرايا برايا كل آن الليالي الليالي وزايا وزايا حافلات حافلات والأمان والأمان وقضاء وقضاء